أنا على حسب علمي وعلى حسب اطلاعي على الكتب المقدسة اللي أنتجتها البلاد المختلفة، لم أجد الفاصلة اليوحناوية أي إلا في الكتاب اللي بتستخدمه الكنيسة المصرية وحتى الآن متمسكة بيه. حتى بيروت أو لبنان اللي أنتجت أصلا الفاندايك ما عادتش بتستعمله وأنتجت كتب غيرها وما بقتش بتستعمل الفاندايك خلاص، لكن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية ما زالت ماسكة في الفاندايك بإيديها وسنانها وتعض عليها بالنواجذ. والأنبا بيشوي بيقول دفاع في 5 دقايق عن الفاصلة اليوحناوية، هشغل التسجيل كامل من غير تعليق وبعد كده هرد على التعليق أو كلام الأنبا بيشوي تفصيليا مع الأنبا بيشوي ودفاع عن الفاصلة اليوحناوية. آية مهمة بيحاولوا البعض إن هم يقولوا إنها مش موجودة في أقدم النسخ من الكتاب المقدس وأدقها، وهي يوحنا الأولى 5:7. ونشكر ربنا إن إحنا لقينا في كتابات القديس كبريانوس الأسقف الشهيد اللي استشهد سنة 253 ميلادية، مش كده يا بنا؟ لقينا انه مستشهد بالايه دي، ومش مستشهد بيها كمعنى لكن جايبها كنص كتابي. صحيح هما الاباء ما كانوش بيكتبوا الشاهد بتاع الايه، ما كانوش متعودين كلهم، يعني كان يحط الايه كنص وخلاص. احنا الشاهد بنكتبه دلوقتي لان الكتاب المقدس اتقسم الى اصحاحات وان اصحاح الى ايات، لكن ايام الاباء القديسين كان السفر كله بيبقى كتاب واحد، وساعات حتى مجموعة أسفار كانت بتتضم على بعضيها من العهد القديم يعني. لكن هو قال مكتوب، فالآية اللي هما بينكروها اللي هي الذين يشهدون في السماء هم 3، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء 3 هم واحد. وفي الكتاب المقدس ابو الشواهد بيحطوها بين هلالين اخواس ويقولوا كل ما هو بين قوسين فهو لم يوجد في ادق النسخ واقدمها في المخطوطات. طيب اذا كانت مش موجوده في اقدم النسخ وادقها، احسن لك ما تحطهاش خالص بدل ما تشكك الناس، تحطها وتقول لهم دي مش موجوده. طب اذا كانوا الاريوسيين مثلا تعمدوا في بعض النسخ انهم ما يحطوهاش، نقوم احنا نمشي وراهم. قداسة البابا شنودة السادس متضايق جدا من الملاحظات اللي بتتكتب مثل هذه الملاحظة، وخصوصا هذه الملاحظة، وبيعتبر ان ده وضع ممكن يدي فرصة للي عايزين يهاجموا الكتاب المقدس او العقيدة المسيحية. وجبنا من كتاب مجموعة كتب الانتي نايسين فازرز نص القديس كبريانوس بيقول ايه؟ بمناسبة ان احنا عندكم كنيسة على اسم الشهيد كبريانوس يوستينا، بيقول قال السيد المسيح انا والاب واحد، وعن الاب والابن والروح القدس مكتوب، وهؤلاء 3 هم واحد. لا يوجد آية في الكتاب المقدس كله بتقول هؤلاء 3 هم واحد الا يوحنا الاولى 5:7. هو بيقول مكتوب مش بيقول نعتقد. في التعليق اللي موجود في كتاب النايسين الانتي نايسين في المقدمة بتاعت الفصل بتاع كبريانوس بيقول ايه؟ بيقول لا يكسر احد ان يدعي ان القديس كبريانوس لم يقتبس من يوحنا الاولى 5:7 ليه ايه اللي عليها الدوشة، وجايب شهادة احد كبار علماء الكتاب المقدس زائد علماء مجموعة النايسين نفسهم اللي ناشرين الكلام ده وجايبين الرأي ده. لو عندكم هنا مجموعة النايسين الانتي نايسين فاذرز ممكن اطلع لكم المقال ده في الجزء الخاص بالقديس كبريانوس الشهيد، ومكتوب برضو ان هو استشهد سنة 253 ميلادي. فانا ان شاء الله هبعت لكم حاجة كده ممكن تتبروز باليوناني بالانجليزي بالعربي، النص ده بالذات، لأن ده سابق لأقدم نسخة موجودة لرسالة يوحنا. مش بيقولوا أقدم النسخ من المخطوطات؟ طب ما في كلام لكبريانو السابق للأقدم النسخ دي في المجلد رقم 5. انتوا فاهمين يعني ايه ان هو سابق لأقدم النسخ؟ يعني في مخطوطات فيها الكتاب المقدس، ما فيش نسخة أقدم من 253 ميلادية. فإذا العبارة اللي مكتوبة في الهوامش أو الأقواس اللي محطوطة في الكتاب المقدس أبو هوامش خطأ إنها تتحط. أبونا تيموساوس وإحنا قاعدين دلوقتي بيقول لي ولا تستبعد إن يكونوا الأريوسيين هم اللي حذفوا الآية دي في بعض النسخ، أو ممكن نتيجة إن في آيتين شكل بعض. الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. الآيتين شكل بعض بالظبط. ممكن الناسخ عينه اتزغلل من كتر التعب وبيبقى مولع شمعة ولا حاجة، سهران ولا قنديل زيت بيكتب عليه. ممكن جدا تكون عينه فلتت ونسخ عاشت ونسخ عدمت لأنها بتتآكل فبيعدموها. فممكن يقول لك أقدم النسخ. طب ممكن النسخة الجديدة تكون متاخدة من نسخة أقدم من القديمة، بس ظروفها إنها عاشت أكتر، الجديدة عاشت أكتر والقديمة هي اللي اندثرت. لكن في نسخ موجودة فيها في المخطوطات، واضح؟ يعني مش هي مختفية خالص وظهرت في الأزمنة الحديثة، لا. طيب، سمعنا دفاع كامل للأنبا بشوي عن نص الفاصلة اليوحناوية رسالة يوحنا الأولى 5-7. هذه كل حجج القوم، ما عندهمش غير ده يقولوه في الدفاع عن النص. هشغل التسجيل من الأول بتعليق وتفنيد، وهنفند كل حاجة قالها الأنبا بشوي، وبهذا نكون رددنا على جميع حججهم على أصالة هذا النص. نسمع تاني. آية مهمة بيحاولوا البعض ان هم يقولوا انها مش موجودة في اقدم النسخ من الكتاب المقدس وادقها. بيحاول البعض، احنا مش بنحاول يا جماعة، دي حقيقة واقعة. اقدم النسخ ما فيهاش النص، احنا ما بنحاولش، دي حقيقة علمية. السينائية ما فيهاش النص، الفاتيكانية ما فيهاش النص، السكندرية ما فيهاش النص، ما فيش اصلا مخطوطات فيها النص باليوناني حتى القرن الخامس عشر. احنا ما بنحاولش، دي حقيقة، في فرق. ما تحاولش توهم المسيحيين ان ده افتراء، دي حقيقة واقعة. هات لي انت نسخة قديمة فيها النص، لم تستطيع، لا نسخة قبطية ولا نسخة يونانية ولا نسخة سريانية، حتى اللاتينية القديمة مفيش نسخة لاتينية فيها النص قبل القرن السابع. يبقى احنا ما بنحاولش، احنا بنحاول نوعيكم، بنحاول نقول لكم الحقيقة، بنحاول نفتح عيونكم. هذا النص غير موجود في المخطوطات اليونانية حتى القرن الخمستاشر. وفي المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا في المخطوطات اللي فيها الفاصلة واللي ما فيهاش بالتفصيل. يبقى احنا ما بنحاولش، دي حقيقة علمية. وهي يوحنا الاولى 5-7. ونشكر ربنا ان احنا لقينا في كتابات القديس كبريانوس الاسقف الشهيد اللي استشهد سنة 253 ميلادية، مش كده ربنا؟ كبريانوس هو الشاهد الوحيد للنص. كبريانوس هو الشاهد الوحيد اللي له قدره للنص. لا يوجد الا كبريانوس. يعني ما صدق لقى شيء عند كبريانوس قال لك بقى ابوس ايد شعره دقن خلاص. يعني احنا ما كناش يعني نحلم نلاقي حاجة افضل من كده. لو كان في ادلة على اصالة هذا النص كان عدد مراجع كتير، كان عدد مراجع كتير، لكن هو ما لقاش غير كبريانوس حد يمسك في ديله كده ويقول ده استشهد بالنص. وهنفند استشهاد كبريانوس بالنص حالا دلوقتي. لقينا انه مستشهد بالآية دي، ومش مستشهد بيها كمعنى لكن جايبها كنص كتابي. الأمر ده موضوع مهم جدا، لأن في بعض المسيحيين أذكياء شوية، بيكون الأب الكاهن بيشرح عقيدة الثالوث، فيدعوا إن هذا الأب كان بيقتبس الفاصلة. هذا غير صحيح، وده خطأ بيقع فيه الكثير من المسيحيين. واضح جدا إن الأنبا بشوي قلب كتابات الآباء، ما لقاش حد بيقتبس النص اقتباسا، لقاها كلها شرح للثالوث، فما صدق انه لقى كبريانوس في شك في اقتباس لكبريانوس، وبيلمع الحتة دي قوي. قالوا خدوا بالكو ده قال مكتوب، يعني بيقتبس مش بيشرح العقيدة. طيب كمل. صحيح، هما الآباء ما كانوش بيكتبوا الشاهد بتاع الآية، ما كانوش متعودين كلهم، يعني كان يحط الآية كنص وخلاص. إحنا الشاهد بنكتبه دلوقتي لأن الكتاب المقدس اتقسم إلى إصحاحات وإن إصحاح إلى آيات، لكن أيام الآباء القديسين كان السفر كله بيبقى كتاب واحد. هو بيوضح الكلام ده على اساس ان انت لما تلاقي في وسط كتابات الاباء اقتباس لنص، مش هتلاقي مثلا لما كبريانوس يقول انا والاب واحد، مش هتلاقيه كاتب لك جنبيها يوحنا 10 30، لان التقسيم ده جه متاخر. وساعات حتى مجموعة أصفار كانت بتتضم على بعضيها من العهد القديم يعني، لكن هو قال مكتوب. فالآية اللي هما بينكروها اللي هي الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. تصحيح بسيط لعل الأنبا بشوي لا يدرك هذا أصلا. احنا نبهنا في المحاضرة الأولى وبننبه تاني إن الفاصلة اليوحناوية ليس نصا كاملا، الفاصلة ليست نصا كاملا، لكن الفاصلة جزء تم إضافته ما بين رسالة يوحنا الأولى 5-7 ورسالة يوحنا الأولى 5-8. هنزل النص من ترجمة الحياة وأوضح لكم إيه هو الجزء اللي تم إضافته. النص في ترجمة الحياة بيقول: فإن هنالك ثلاثة شهود في السماء، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. الفاصلة اليوحناوية هي من أول في السماء إلى هم ثلاثة، يعني في جزء من بداية يوحنا الأولى 5-7 معلهوش خلاف. فإن هنالك ثلاثة شهود، هوتي تريس إيسن هوي مارتورونتس. بعد كده في إضافة، الإضافة هي في السماء الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة. هذه هي الإضافة، انتو اورانو هوباتير هولوجوس كاي تو هاجيون بينيوما كاي هوتوي هوي تريس هن إيسن كاي تريس إيسن هوي مارتورونتس ان تي جي. وبعد كده في جزء معلهوش خلاف، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد، توبينيوما كاي تهودور كاي تهايما كاي هوي تريس ايس توهن ايسن. يبقى الجزء ما هواش نص بالكامل، الحتة اللي مش أصيلة إضافة ما بين النصين. اتفضل كمل حضرة الأنبا بشوية. الكتاب المقدس أبو الشواهد بيحطوها بين هلالين أخواس، ويقولوا كل ما هو بين حسين فهو لم يوجد في أدق النسخ وأقدمها. والحقيقة الكتاب المشوهد أو أبو الشواهد مش هو الكتاب المقدس الوحيد اللي بيعمل كده، لكن أنا لا أعلم كتاب مقدس أصلا غير الفان دايك والملك جيمس فيها الفاصلة اليوحناوية. بالنسبة للترجمات العربية، عندنا الترجمة العربية المشتركة في صفحة 375 بيضع النصين كالآتي: والذين يشهدونهم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. وكاتبين في الهامش والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة. هذه الإضافة وردت في بعض المخطوطات اللاتينية القديمة. يعني معنى كده ان هو ما تقرأ انت ما بين السطور ان الترجمة العربية المشتركة بتقول ان مفيش مخطوطات يونانية محترمة فيها النص، واحنا وضحنا ان اقدم مخطوطة يونانية فيها النص، اقدم مخطوطة لاتينية فيها النص من القرن السابع. فالترجمة العربية المشتركة حذف الفاصلة اصلا. ترجمة الآباء اليسوعيين صفحة 779 حذف الفاصلة اليوحناوية وكتب النصين كالآتي: والذين يشهدون ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة متفقون، وما فيش أي هامش. يعني حذفوها وما كتبوش هوامش. في ترجمة الحياة العربي لوحدها حط النص ما بين قوسين زي الكتاب المقدس المشوهد. وفي ترجمة الحياة طبعة السويد إنجليزي عربي حذف الفاصلة من غير ما تحطه ما بين أقواس وكتبه: فإن هنالك ثلاثة شهود، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. الترجمة العربية المبسطة أيضا حذف الفاصلة وكتبه: هنالك ثلاثة يشهدون على ذلك، الروح والماء والدم، وتتفق شهادات الثلاثة. الترجمة البوليسية أيضا حذف الفاصلة اليوحناوية وكتبه: ومن ثم فالشهود ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة على اتفاق. وحط بعد كلمة ومن ثم فالشهود ثلاثة قوسين، وما بين القوسين نجمة، وكتبه في الهامش: لقد جاء النص في الفولغاطة، كاتبينها يعني بالغين والطاء، لقد جاء النص في الفولغاطة وبعض النسخ اليونانية على هذا النحو: فالشهود إذن في السماء ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والشهود في الأرض ثلاثة، الروح والماء والدم. طبعا الفولجاتا احنا قلنا المحاضرة اللي فاتت ان اقدم نسخ الفولجاتا واصحها ما فيهاش النص، واقدم مخطوطة يونانية فيها النص من القرن الخمستاشر. فانا اعتقد ان ده هامش في تدليس شوية. حتى ترجمة الإنجيل الشريف لدين يسوع المسيح الحنيف حذف الفاصلة اليوحناوية وكتب النص كالآتي: إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح، الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. احنا عددنا كم ترجمة؟ عدينا الترجمة العربية المشتركة، ترجمة الآباء اليسوعيين، كتاب الحياة العربي، وكتاب الحياة عربي إنجليزي، والترجمة العربية المبسطة، والترجمة البوليسية، وترجمة الإنجيل الشريف. كل دول ما فيهمش الفاصلة ما عدا نسخة كتاب الحياة حط الفاصلة ما بين أقواس. فمش هو بس الكتاب المقدس المشوهد اللي حاطط النص ما بين قوسين. اتفضل كمل. مخطوطات. طيب إذا كانت مش موجودة في أقدم النسخ وأدقها، أحسن لك ما تحطهاش خالص بدل ما تشكك الناس. يعني انت ما لقيتهاش في المخطوطات، احذفها وريحنا، مش تحطها لنا وتغيظنا وتقول لها ان هي مش موجودة. يعني انت ما لقيتش النص، خلاص شيله، ما تحطليش النص ما بين قوس وتغيظني وتقول لي الحتة دي مش موجودة. فأمر مستفز ان انت بتقول له ان اهم نص في الشهادة للثالوث غير موجود في أقدم المخطوطات، وحاططها له ما بين قوس وبتغيظه. تحطها وتقول لهم دي مش موجودة. طب إذا كانوا الأريوسيين مثلا تعمدوا في بعض النسخ إنهم ما يحطوهاش، نقوم إحنا نمشي وراهم؟ الأريوسيين هم اللي حذفوها. طبعا مفيش دليل على هذا الكلام، لا يوجد أي دليل على إن الأريوسيين هم اللي حذفوا الفاصلة اليوحناوية. هذا ادعاء قديم، ولعله يقصد بعض المخطوطات زي السينائية والفاتيكانية، لأن كان اول اكتشاف السينائية والفاتيكانية كانوا بيعتقدوا ان المخطوطين دول مخطوطين من انتاج الاريوسيين. الاريوسيين اللي هم اتباع اريوس اللي ناظر يوحنا، اللي ناظر اسمه ايه، سبحان الله نسيت اسمه، اثناسيوس الرسولي، ناظر اثناسيوس الرسولي في مجمع نيقية، وكانوا بيختلفوا في موضوع ألوهية المسيح. هو بيتهم أتباع أريوس اللي هم المعروفين بالأريوسيين بأنهم هم شالوا النص. أنا دلوقتي بقول حاجة، أريوس والأريوسية انتهت بعد مجمع نيقية، والمفروض ان العقيدة الارثوذكسية كانت هي المتحكمة من بعد مجمع نيقية. فلنفترض جدلا ان الفاصلة اليوحناوية حذفها الاريوسيين في عصرهم، يعني مثلا المخطوطات اللي من القرن الثالث والمخطوطات اللي من القرن الرابع اللي كانوا في زمن الاريوسيين هم بس اللي ما فيهمش الفاصلة. فمفروض طبيعي ان بعد انتهاء الاريوسية تظهر نسخ فيها الفاصلة. طب ازاي واول ظهور للفاصلة في مخطوطة يونانية كانت في القرن الخمستاشر؟ يعني الاريوسيين فضلوا يحذفوا الفاصلة من المخطوطات اليونانية حتى القرن الخامس عشر؟ يعني هل ده كلام يعقله اي شخص؟ طب لو قلنا ان هي مش موجودة في السينائية، ادي قرن رابع، الفاتيكانية قرن رابع، مخطوطات انتجت ايام المجمع، طب السكندرية ما فيهاش النص ليه؟ طب بقية المخطوطات ال449 مخطوطة يونانية اللي ما فيهمش الفاصلة، ما فيهمش الفاصلة ليه؟ الاريوسيين فضلوا يحذفوا النص منهم. امر عجيب، يعني شيء لا يصدقه طفل صغير ان الاريوسيين يفضلوا يحذفوا النص حتى القرن الخمستاشر. انت بتضحك على مين؟ بتستغبى شعبك ليه؟ طبعا يعني زي ما بنقول كده بالمصري، حجة البليد مسح السبورة. هو مش لاقي سبب لعدم وجود النص في المخطوطات فبيتهم الاريوسيين بان هم حذفوا النص. كمل يا حضرة الانبا. حضرت البابا شنودة السادس متضايق جدا من الملاحظات اللي بتتكتب مثل هذه الملاحظة. طبعا ان ترجمة تكتب النص مش موجود في المخطوطات، وترجمة تكتب النص مش عارف ايه، ويقعدوا يشككوا الناس. قداسة البابا بيزعل من الكلام ده. طبعا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، كلام البابا شنودة يمشي. حتى لو النص كحقيقة علمية مش موجود في أقدم المخطوطات، يا جماعة جاملوا البابا. البابا مش بيحب التعليقات دي. حتى فعلا لو النص مش موجود ما تكتبوش، سيبوا الشعب في ضلال، سيبوهم جهلة. أنا قلت وهفضل أقول، احنا في عصر صعب إنك تفضل جاهل. الكنيسة مش هتقدر تفضل عاملة عليك حجر. صعب انك تفضل جاهل في الزمن اللي احنا فيه. مهما عملت الكنيسة ومهما حاولت تضللك ومهما قال البابا شنودة، يا جماعة ما تحطوش هوامش، مش هتقدروا تفضلوا جهلة. الحجة ستقام عليكم ان عاجلا او اجلا، وهتعرفوا الحقيقة غصب عنكم. فبيدي لا بيد عمرو، يعني انتوا اكتبوا الهوامش بنفسكم افضل ما انتوا تطلعوا مدلسين وبتخفوا الحقائق. تفضل كمل. وخصوصا هذه الملاحظة، وبيعتبر ان ده وضع ممكن يدي فرصة للي عايزين يهاجموا الكتاب المقدس او العقيدة المسيحية. طبعا الكلام ده بيدي فرصة لواحد زي التاعب يهاجم المسيحية، واحد زي معاذ يهاجم المسيحية، واحد زي اخونا وسام يهاجم المسيحية. لما بالله عليكم، لما انا افتح كتاب مقدس واقرا ان في نص له في الهامش مكتوب هذا النص غير موجود في اقدم المخطوطات، يعني بالله عليكم انا هعمل ايه؟ ما اكيد هفضحكوا يعني. فما ت... ما يعني ما... ما تفضحوناش وتكتبوا الهوامش. ليه تدوا فرصة للتاعب يقول يا جماعة كتابكم محرف بشهادتكم؟ ليه؟ ليه؟ ليه تدوا للتاعب ولوسام ولمعاذ والميمو وللشباب دول فرصة تهاجمنا من كتبنا؟ فالبابا شنودة أمر وما بيحبش إن احنا نكتب الهوامش دي، اللي واحد زي التعب بيستخدمها ومعاذ ووسام بيستخدموها في مهاجمة المسيحية، علشان احنا بنظهر الحقائق. لا، اخفوا الحقائق ودلسوا علينا وما تكتبوش هوامش علشان خاطر ما نتهاجمش، عشان خاطر ما يفضحوش ان الكتاب حصل فيه تلاعب وتحريف. وجبنا من كتاب مجموعة كتب الأنتي نايسين فاذرز نص القديس كبريانوس بيقول ايه؟ القديس كبريانوس، القديس كبريانوس كان راجل طيب، كان وثني في الأصل وبعد كده بقى مسيحي، كان وثني في الأصل وبعد كده بقى مسيحي. الراجل ده كان عايش من ضمن الآباء الأفارقة، وكان من الآباء اللاتين، كان من الآباء اللاتين، كان مطران لشمال أفريقيا وأسقف على قرطاجنة. الراجل ده كان عايش ما بين 210 ميلاديا ل 258 ميلاديا، يعني من آباء القرن الثالث. دلوقتي احنا لازم نوضح شيء، الأنبا بشوي بيدعي إن كبريانوس اقتبس الفاصلة. كبريانوس كان من الآباء اللاتين، من الآباء اللاتين يعني كان بيقتبس نص الكتاب من المخطوطات اللاتينية. طيب، في نقطة، لدينا أب أقدم من كبريانوس لا يعلم الفاصلة. يعني حتى لو كبريانوس اقتبس الفاصلة، أو ربما هو اللي أضاف الفاصلة لنص العهد الجديد، في عندنا الأب كليمندس السكندري. كليمندس السكندري مات سنة 215 ميلاديا، كان عايش ما بين 150 ل 215، يعتبر من آباء القرن الثاني، يعني كان عايش قبل كبريانوس، كان عايش في القرن الثاني. كليمندس السكندري ومن نفس الموسوعة اللي هو الأنتي نايسين فاذرز، هنزل المرجع The Early Church Fathers Anti Nicene Fathers Volume 2 Fathers of the Second Century Clement of Alexandria Fragments of Clements of Clemens Alexandrinus Clements on the First Apostle of John. كليمنت السكندري كان عنده تفسير كامل لرسالة يوحنا ولم يعرف الفاصلة. كان بيشرح النص كالآتي، بيقول إيه؟ ده النص الإنجليزي من مجلد الأنتي نايسين فاذرز برضو. He says، يعني يوحنا يقول، This is he who came by water and blood. هذا هو الذي أتى بماء ودم. ده اقتباس من يوحنا الأولى 5:6. And again، ومرة أخرى، For there are three that bear witness. The Spirit، لأن هناك ثلاثة شهود، الروح، which is life، التي هي الحياة، and the water، والماء، which is regeneration and faith، التي هي الانبعاث الروحي والإيمان، and the blood، والدم، which is knowledge، التي هي العلم، and these three are one، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. For in the Savior are those saving virtues and life itself exists on his own son، حيث أنه في المخلص جميع هذه العناصر التي تنجينا، والحياة ذاتها تحيا في ابنه. يبقى حتى لو كبريانوس اقتبس الفاصلة، إكليمندس السكندري اللي كان قبل منه ما كانش يعرفها. طب هل حقا اقتبس كبريانوس الفاصلة؟ هنسمع مع الأنبا بشوي نص كلام كبريانوس ونعرف هل فعلا اقتبسها ولا لا. بالنسبة إن إحنا عندكم كنيسة على اسم الشهيد كبريانوس يوستينا، بيقول قال السيد المسيح أنا والآب واحد، وعن الآب والابن والروح القدس مكتوب، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. لا يوجد آية في الكتاب المقدس كله بتقول هؤلاء الثلاثة هم واحد إلا يوحنا الأولى 5:7. طيب كلامه واضح وكلامه صريح. هنروح دلوقتي لاقتباس كبريانوس ونفند اقتباس كبريانوس. طبعا من مرجع الانتي نايسين فاذرز او The Anti Nicene Fathers Volume 5 Translations of the Writings of the Fathers down to 325 AD Fathers of the 3rd century Hippolytus Cibrian Navatian Appendix the Treatises of Cibrian Treatise 1 on the Unity of the Church page 423. ده المرجع اللي نقل منه الأنبا بشوي، وهنقرأ الاقتباس بالإنجليزي. ده الاقتباس: The Lord says I and the Father are one. And again it is written of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and these three are one. تاني كبريانوس بيقول The Lord says، وقال يقول الرب، I and the Father are one، أنا والأب واحد، اقتباس ليوحنا 10:30. And again it is written، ومرة أخرى مكتوب، of the Father، عن الآب، and of the Son، وعن الابن، and of the Holy Spirit، وعن الروح القدس، and these three are one. يعلق الأنبا بشوي، خدوا بالكم الاقتباس مش الفاصلة كاملا، الاقتباس فقط and these three are one، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. الأنبا بشوي يقول لا توجد آية في الكتاب المقدس كاملا تقول وهؤلاء الثلاثة هم واحد إلا رسالة يوحنا الأولى 5:7. هذا جهل محض من الأنبا بشوي. ليه؟ قلنا ان كبريانوس من الاباء اللاتين، النص اللاتيني في نهاية يوحنا الاولى 5:8 كانت بتقول الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم واحد، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. ايه دليلك؟ الدليل احنا لسه قاريينه من شوية، اقتباس كليمندس السكندري. كليمندس السكندري يمكن الناس ما يعجبهمش كليمندس السكندري لانه من الاباء اليونان. طيب امبروسيوس اسقف ميلان، امبروسيوس اسقف ميلان كان من اباء القرن الرابع، كان من الاباء اللاتين. هنحط مرجع اقتباس كلام أمبروسيوس، The Nicene and Post-Nicene Fathers, Second Series, Volume 10, Ambrose, Select Works and Letters, page 144، ودار النشر. أمبروسيوس بيقتبس ويقول إيه؟ خدوا بالكم أمبروسيوس من الآباء اللاتين. احنا هنثبت دلوقتي إن نهاية يوحنا الأولى 5:8 هي وهؤلاء الثلاثة هم واحد. Ambrosius يقول but the same evangelist that he might make it plain that he wrote this concerning the Holy Spirit says elsewhere، ولكن الإنجيلي نفسه الذي قالها صراحة وكتب عن الروح القدس ويقول في مكان آخر Jesus Christ came by water and blood not the water only, but the water and blood, and the spirit breath witness, because the spirit is truth. For there are three witnesses, the spirit, the water, and the blood, and these three are one. And these three are one. يبقى النص بدون الفاصلة في اللاتيني كان بيقول because بيقول for there are three witnesses, the spirit, the water, and blood, and these three are one. يبقى رسالة يوحنا الأولى 5-6 الفاصلة مش هي الوحيدة اللي بتقول these three are one, لكن النص اللاتيني بتاع يوحنا الأولى 5-8 نهايته وهؤلاء الثلاثة هم واحد. طيب نقرأ اقتباس كبريانوس تاني ونركز فيه كويس. بيقول the Lord says I and the Father are one. And again it is written of the Father, مكتوب عن الآب. And of the Son, ومكتوب عن الابن. And of the Holy Spirit, ومكتوب عن الروح القدس. سؤال, هل نص الفاصلة بيقول الابن ولا نص الفاصلة بيقول الكلمة؟ سؤال يحتاج إجابة. الفاصلة لا يقول الأب والابن والروح القدس. نص الفاصلة الأب والكلمة والروح القدس. طيب ما دام احنا عرفنا المعلومة دي يبقى كبريانوس كان يقصد ايه؟ كبريانوس كان يقصد ان نص يوحنا الأولى 5-8 بيرمز للآب ويرمز للابن ويرمز للروح القدس. ايه دليلك عن التفسير الرمزي؟ دليلي عن التفسير الرمزي موجود في كلام أغسطينوس, ومرجع كلام أغسطينوس من نفس الموسوعة The Nicene and Post-Nicene Fathers, Volume 7, Saint Augustine, Homilies on the Gospel of John, Homilies on the First Apostle of John. صفحة 526. بيقول إيه أغسطينوس؟ ركزوا في كلام أغسطينوس. بيوضح لنا المعنى الرمزي. بيقول إيه؟ But if we will inquire into the things signified I by these, there not unreasonably comes into our thoughts the Trinity itself, which is the one, only, true, supreme God, Father and Son and Holy Ghost, of whom it could most truly be said, there are three witnesses and the three are one. ايه ترجمة الكلام ده؟ لكن اذا قمنا بتحقيق الامور التي تعطي رموز, but if we will inquire into the things signified, انا من خلال هذه الامور لا استطيع اعطاء سببا عندما يتبادر الى ذهني الثالوث نفسه الذي هو واحد وحيد حقيقي الاله الاعلى الاب والابن والروح القدس الذي قيل عنه أي عن الآب والابن والروح القدس الثالوث صدقا هناك ثلاثة شهود وهؤلاء الثلاثة هم واحد. فين اتقال عنهم؟ فين اتقال عنهم ان هؤلاء الثلاثة هم واحد؟ ركزوا كويس قوي. فين اتقال عنهم ان الثلاثة واحد؟ بيكمل بيقول so that by the term spirit, الروح والماء والدم, بيقول برمز الروح أو بمصطلح الروح we should understand God the Father. يعني لما النص بيقول هناك ثلاثة شهود الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم واحد حسب النص اللاتيني, الروح هو الآب. ليه؟ As indeed it was concerning the worshipping of him that the Lord was speaking when he said God is a spirit. الله روح، فلما يقول الروح والماء والدم، الروح بيرمز للآب لأن الله روح. By the term blood, by the term blood, the son, يعني كلمة الدم بيرمز للابن. ليه؟ لأن الكلمة صار جسدا، التجسد. طيب، and by the term water, the Holy Ghost. لما يقول الماء يبقى بيرمز للروح القدس، لأن الروح القدس نزلت على هيئة جسمية مثل حمامة وقت المعمودية. يبقى ده معنى رمزي كان يقصده كبريانوس. كبريانوس لم يقتبس الفاصلة، كبريانوس لم يقتبس الفاصلة، لكن قال إن مكتوب عن الآب وعن الابن وعن الروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. مكتوب عنهم في النص رمزيا. لما الانبا بشوي يقول ان مفيش نص في الكتاب كله بيقول وهؤلاء الثلاثة هم واحد الا نص الفاصلة، هذا جهل منه. ليه؟ لان نص رسالة يوحنا الاولى 5:8 في النص اللاتيني القديم كان يقول وهؤلاء الثلاثة هم واحد. هكذا اقتبسوا اكليمندس السكندري، وهكذا اقتبسوا امبروسيوس اسقف ميلان، وهكذا اقتبسوا اغسطينوس اسقف هيبو، وهكذا اقتبسوا لاون الكبير اسقف روما. ورجعوا المحاضرة الاولى او الجزء الاول. يبقى احنا كده ردينا على اقتباس كبريانوس للفاصلة، وفي مفاجأة في نهاية كلام الانبا بشوي. بيقول مكتوب، مش بيقول نعتقد في التعليق اللي موجود في كتاب النايسين الانتي نايسين في المقدمة بتاعت الفصل بتاع كبريانوس بيقول ايه؟ بيقول لا يكسر احد ان يدعي ان القديس كبريانوس لم يقتبس من يوحنا الاولى 5:7. ده تعليق المترجم، ده تعليق المترجم اللي ترجم كلام كبريانوس. قال لك ان محدش يقدر ينكر ان كبريانوس اقتبس من الفاصلة، لكن في علماء كتير انكروا ان كبريانوس اقتبس من الفاصلة، منهم العالم النقد النص الكبير دانيال والاس، وكتب مقالة كاملة، كتب مقالة كاملة في موضوع هل اقتبس كبريانوس الفاصلة، وموجود على هذا الرابط على موقعه bible.org تقدروا تقروه. فكون ان المترجم كتب تعليق هذا لا شأن لنا به، احنا فندنا هذا الادعاء بالدليل والبرهان ان كبريانوس لم يعرف الفاصلة. ليه ايه اللي عليها الدوشة؟ وجايب شهادة احد كبار علماء الكتاب المقدس زائد علماء مجموعة النايسين نفسهم اللي ناشرين الكلام ده وجايبين الرأي ده. لو عندكم هنا مجموعة النايسين دلوقتي في حاجة مهمة جدا. الأنبا بشوي لا يملك إلا كبريانوس، واحنا بنوضح تاني ان الآباء اللاتين ما كانوش يعرفوا النص زي أمبروسيوس وأوغسطينوس ولاون أسقف روما وإكليمندس السكندري اللي كان قبل كبريانوس ما كانش يعرف النص، وفندنا اقتباس كبريانوس نفسه. هذا النص ليس قائم على شيء. خدوا بالكم هتسمعوا مدى أهمية النص ده بالنسبة للكنيسة، ده هيقول لهم نبروز النص إنجليزي وعربي ويوناني. ممكن أطلع لكم المقال ده في الجزء الخاص بالقديس كبريانوس الشهيد، ومكتوب برضو ان هو استشهد سنة 253 ميلادي. بيقول لك كبريانوس كان 253 ميلاديا، مفيش اي مشاكل. في عندنا الكليمندس السكندري اللي مات سنة 215 من اباء القرن الثاني، يعني كبريانوس من اباء القرن الثالث، لا كليمنت السكندري كان من اباء القرن الثاني وما كانش يعرف الفاصلة، والاباء اللاتين ما كانوش يعرفوا الفاصلة، وفندنا اقتباس كبريانوس. فانا ان شاء الله هبعت لكم حاجة كده ممكن تتبروز باليوناني بالانجليزي بالعربي. النص ده بالذات، النص ده بالذات مهم جدا. النص ده كنت بتناقش مع احد الزملاء المسيحيين اللي بيدرسوا في النقد النصي، وكان زعلان جدا ان انا عملت محاضرات على موضوع الفاصلة، وكان بيقول لي ان يعني اضافة الفاصلة للعهد الجديد ما يعتبرش تحريف، وان علماء النقد النصي كلهم معترفين ان الفاصلة مش اصلية. ليه انت بتعتبر ده تحريف؟ احنا بنعتبر ده تحريف لان اضافة النص ده اثر بالشعب بالكامل، اثر في الشعب بالكامل. احنا في سنة 2009 والكنيسة المصرية بالكامل حتى الان بتدافع عن النص، ومعتقدة ان النص ده وحي الهي، ومعتقدة ان النص ده دليل صارخ على الثالوث، وما زالت تدافع عنه حتى الان. ايه التحريف ان ما كانش ده؟ ان الشعب بالكامل يتأثر بنص تم اضافته في القرن الخمستاشر وتفضل تدافع عنه حتى القرن ال21. ان لم يكن هذا هو التحريف فانا ما اعتقدش ان في، يعني ان في حاجة اسمها تحريف. لأن ده سابق لأقدم نسخة موجودة لرسالة يوحنا. طبعا هو بيقول دلوقتي ان اقتباس كبريانوس قبل اقدم مخطوطة. انا هقلب عليك الترابيزة يا امبا بشوي. طبعا مشكلة المسيحيين ان اقدم نسخة كاملة للعهد الجديد باليوناني هي المخطوطة السينائية اللي اتعملت سنة 325 من القرن الرابع، ولا توجد نسخة كاملة للعهد الجديد باليوناني اقدم من السينائية. واول مخطوطة يونانية فيها رسالة يوحنا الاولى هي المخطوطة السينائية. فبيحتج وبيقول على اساس بقى انه لسه عايش في الوهم وان كبريانوس اقتبس النص، فبيقول ان كبريانوس اقدم من اقدم مخطوطة. طب ايه رأيك في النص بتاع متى 28:19؟ اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم ان يحفظوا جميع ما اوصيتكم به، وها انا معكم كل الايام الى انقضاء الدهر. لما بنستشهد باقتباس يوسابيوس القيصري انه اقتبس النص وبيقول اذهبوا وتلمذوا جميع الامم باسمي، وبيحذف الاب والابن والروح القدس، وبنقول ان اقتباس يوسابيوس اقدم من اقدم مخطوطة، تكون مبسوط ولا هو اتباع الهوى؟ ولا هو اتباع الهوى؟ هو اتباع الهوى. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. تفضل كمل حضرة الأنبا بشوي. مش من نسخ من المخطوطات؟ طب ما في كلام لكبريانو السابق للأقدم من النسخ دي في المجلد رقم 5. انتوا فاهمين يعني ايه ان هو سابق لأقدم من النسخ؟ الآن صاعقة قنبلة، هنسأل الأنبا بشوي السؤال: هل نستطيع أن نثق في كتابات الآباء؟ اتفضلوا اسمعوا كلام الأنبا بشوي نفسه وأقسم بالله ستذهلوا. طب وقال ايه البابا؟ اتفضل. على يوحنا الذهبي الفم قال يا جماعة انتوا عارفين لما بيكتبوا عظات يقول عظة لأبينا فلان ولأبينا فلان، ده ممكن يكون لا قال ولا حاجة القديس، واللي بيكتب اهو عمال يحط من عنده اضافات وحاجات لان دي ما هياش اسفار الهية مقدسة. قال يا جماعة انتوا عارفين لما بيكتبوا عظات يقول عظة لأبينا فلان ولأبينا فلان، ده ممكن يكون لقال ولا حاجة القديس، واللي بيكتب اهو عمال يحط من عنده اضافات وحاجات، لان دي ما هياش اسفار الهية مقدسة. قال يا جماعة انتوا عارفين لما بيكتبوا عظات يقول عظة لأبينا فلان ولأبينا فلان، ده ممكن يكون لقال ولا حاجة القديس، واللي بيكتب اهو عمال يحط من عنده اضافات وحاجات، لان دي ما هياش اسفار الهية مقدسة. قال يا جماعة انتوا عارفين لما بيكتبوا عظات يقول عظة لأبينا فلان ولأبينا فلان، ده ممكن يكون لقال ولا حاجة القديس، واللي بيكتب اهو عمال يحط من عنده اضافات وحاجات، لان دي ما هياش اسفار الهية مقدسة. فقال ياما اقوال الاباء بيتحط لها اضافات وحاجات، مين يثبت ان يوحنا ذهبي الفم قال كده؟ فقال ياما اقوال الاباء بيتحط لها اضافات وحاجات، مين يثبت ان يوحنا ذهبي الفم قال كده؟ فقال ياما اقوال الاباء بيتحط لها اضافات وحاجات، مين يثبت ان يوحنا ذهبي الفم قال كده؟ شوف قداسة البابا كان حنين ازاي. الانبا بشوعي بينقل كلام البابا شنودة. التسجيل ده هتلاقوه على اليوتيوب على الرابط ده. الانبا بشوعي بينقل كلام البابا شنودة، بيقول لك ياما اقوال الاباء اتضاف عليها حاجات، مين يثبت ان القديس قال كده؟ طب وانت يعني لما واحد يطلع لك من اقوال الاباء حاجة ما تعجبكش تشكك في اقوال الاباء وتقول ياما اتلعب فيها وياما اتضاف عليها ومين يثبت؟ لكن لما تقع على اقتباس يكون انت محتاجه، ده القديس كبريانوس قال، ده القديس كبريانوس اقتبس، ده القديس كبريانوس اقدم من اقدم مخطوطة. هنشغل تسجيل تاني للانبا بشوي، واحد جاب له كلام من اقوال اثناسيوس الرسولي. اتفرجوا على الانبا بشوي وهو بيشكك في اقوال اثناسيوس الرسولي. لكم فيما يقال من بعض الاباء الكهنة من جهة ان الاسفار القانونية الثانية هي بالفعل غير موحى بها من الله، وإن كانت نافعة للتعليم حسب قول القديس أثناسيوس. حسب قول القديس أثناسيوس. الراجل جايب كلام للقديس أثناسيوس الرسولي، وبيسأل بقى الأنبا بشوي، أو الأنبا بشوي بيقرأ السؤال يعني. شوف بقى هيقول إيه عن كلام الآباء اللي هو متمسك بيه في حالة الفاصلة. مع ملاحظة أن الآباء الكهنة الذين يقولون بهذا الرأي هم يقولون به خوفا من ادعاء غير المسيحيين بأن معنى أن هناك بعض الأصفار التي تم حذفها، هذا يعني أن الإنجيل تم تحريفه. خوفا من الناس زي معاذ لما يجي يعمل لك محاضرة ساعتين يقول لك أين الكتاب المقدس، ويقعد يجيب لك كتاب الحبشة وكتاب البروتستانت وكتاب الكاثوليك، ودول حذفوا أصفار ودول زودوا أصفار، خوفا من الناس دي يعني. ولذا هم أي الآباء الكهنة يفضلون أن يقروا أنها غير موحى بها عن أن يكتب الإنجيل كله بالتحريف. خليكوا حريصين في التصريحات بتاعتكم، خليكوا حريصين في التصريحات بتاعتكم، علشان خاطر ما يجيش التاعب يوصل له تسجيل ويفضحنا على البلتوك. يعني ايه؟ يعني ما تتسرعش في الادلاء بشيء يحتاج منك ومن غيرك الى دراسات كبيرة جدا. وطالما ان الكنيسة ما قالتش كده يبقى ما تسبقش الكنيسة في الادلاء برأي غريب لم تنادي به الكنيسة ككل. أنا منكرش إن القديس أثناسيوس كان له رأي خاص في موضوع الأسفار دي، منكرش دي. ما ينكرش إن القديس أثناسيوس له رأي خاص في الأسفار دي، يعني هتقبل كلامه؟ استنى كده أما نشوف. هو اللي وضع قانون العهد الجديد 27 صفر، وقال ان الاسفار دي ما اعتقدش انه قال انها غير موحى بها من الله. اعتقدش انه قال انها غير موحى بها من الله. طيب قول كمان كده كمل. لكن قال ان هذه الاسفار هي نافعه للتعليم، يعني اشار اليها بطريقه مخففة شوي. ما انكرش ان ده مسجل تاريخيا، يعني يا عالم اذا كان ده فعلا اثناسيوس قاله ولا حد درسه في وسط كلام اثناسيوس، لانه ما كانش ميال للاسفار دي. الحاجة اللي متعجبوش يشكك فيها. يا عالم اثناسيوس قالوا ولا حد دسه في وسط كتابات اثناسيوس. طب اقتباس كبريانوس؟ لا، كبريانوس قال. ما يجيش هو يشكك في كلام هو يحتاجه، لكن لما يلاقي في كتابات الاباء حاجة ضد عقائده وضد إيمانه يقول لك يا عالم أثناسيوس قالوا ولا حد دسه على كتاباته. مخففة شوية. ما انكرش ان ده مسجل تاريخيا، يعني يا عالم اذا كان ده فعلا أثناسيوس قالوا ولا حد دسه في وسط كلام أثناسيوس، يا عالم اذا كان ده فعلا أثناسيوس قالوا ولا حد دس في وسط كلام أثناسيوس، يا عالم إذا كان ده فعلا أثناسيوس قاله ولا حد دس في وسط كلام أثناسيوس. اتباع الهوى بطريقة بشعة، يمسك كده كتابات الآباء اللي تعجبه ياخدها واللي ما تعجبوش يشكك فيها، يقولك ياما كتابات الآباء اتضاف عليها. اثبت ان القديس قال. يا عالم اثناسيوس قال ولا حد دسه في وسط كتاباته. لكن كبريانو لا، كبريانو انت هتهرج، كبريانو سأل وقال. طيب احنا كده خلصنا فقرة الانبا بشوي ومسحناه مسح، مسحناه مسح، وده اكبر دفاع للاقباط عن الفاصلة اليوحناوية. كان في سؤال سألته للقمص عبد المسيح بسيط عن الفصيلة اليوحنوية. السؤال كان بيقول ما سبب غياب الفاصلة في التقليد اليوناني للمخطوطات؟ يعني بلغة أبسط، ليه النص مش موجود في المخطوطات اليونانية حتى القرن الخامس عشر؟ نسمع تسجيل بسيط ونشوف هيرد يقول ايه. شوف يا طارق، حضرتك بتقول انا لم افهم سبب غياب النص في التقليد اليوناني للمخطوطات. اوكي، انا عندي سببين دلوقتي. سبب عندي عندي اسف نقطتين جوهريتين. رقم واحد ان النص مستخدم عند الاباء اللاتين اللي هم ما استخدموش النص اليوناني. رقم اتنين ان النص لا يستقيم بدونه. ما سبب غيابه؟ اكيد الايام هتكشف لنا ما سبب غيابه. اكيد الايام هتكشف لنا ما سبب غيابه. اكيد الايام هتكشف لنا ما سبب غيابه. اكيد الايام هتكشف لنا. طيب هو قال سببين. قال لك السبب الاول الاباء اللاتين استشهدوا بيه، واحنا اثبتنا للاباء اللاتين ما كانوش يعرفوا النص، لا كبريانوس ولا امبروسيوس ولا اوغسطينوس ولا لون. اسقف روما، ولا في ما فيش اباء لاتين كانوا يعرفوا النص، وجميع الاباء اليونان ما كانوش يعرفوا النص. تاني شيء هو بيقول حاجة، بيقول لك النص لا يستقيم بدونه، يعني بيقول لك ان مع عدم وجود الفاصلة في حتة ناقصة، كأن العملية مش هتبقى مفهومة. طيب بالله عليكم، في نص رسالة يوحنا الأولى 5:6 لما بيقول لك هذا هو الذي أتى بماء ودم، يسوع المسيح، لا بالماء فقط بل بالماء والدم، والروح هو الذي يشهد لأن الروح حق. الطبيعي إن اللي يجي بعد الكلام عن الروح والماء والدم الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، يعني ده منطقيا، يعني لما يكون النص اللي قبليه بيتكلم عن الروح والماء والدم، النص اللي بعديه طبيعي الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الأب والكلمة، ولا المفروض إن الطبيعي اللي يجي بعد الكلام عن الروح والماء والدم يكون والذين يشهدون هم ثلاثة الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد؟ الطبيعي إن النص في رسالة يوحنا الأولى 5:6 كان بيتكلم عن الروح والماء والدم، فالكلام اللي بعد كده يجي عن الروح والماء والدم. ليه فجأة نلاقي كلام عن الأب والكلمة والروح القدس ومفيش أي إشارة ليهم قبل كده؟ طيب إيه سبب غياب النص في التقليد اليوناني؟ أكيد الأيام هتكشف لنا، أكيد الأيام هتكشف لنا. عاوز أنقل آراء بعض العلماء العرب اللي بيقولوا بعدم أصالة الفاصلة. أول كتاب هنقل منه دائرة المعارف الكتابية، الجزء الثالث صفحة 295، بيقولوا عن الفاصلة كالآتي: وقد حدثت أحيانا بعض الإضافات لتدعيم فكر لاهوتي، كما حدث في إضافة عبارة والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة يوحنا الأولى 5:7، حيث أن هذه العبارة لا توجد في أي مخطوطة يونانية ترجع إلى ما قبل القرن الخامس عشر. ولعل هذه العبارة جاءت أصلا في تعليق هامشي في مخطوطة لاتينية وليس كإضافة مقصودة إلى نص الكتاب ثم أدخلها أحد النساخ في صلب النص. الكلام ده موجود في دائرة المعارف الكتابية الجزء الثالث الصفحة 295. تمام. الكتاب الثاني لويليام باركلي 20 محاضرة في شرح رسائل يوحنا الرسول، صفحة 385 و386، بيقول كلام كتير ولكن أنا عاوز أضيف حجة زيادة هو كتبها اللي أنا بعتبرها منطقية. إيه الحجة؟ بيقول لك إيه؟ دليل آخر مستمد من الكتاب نفسه على عدم قانونية هذه الفقرة أننا لا نقرأ لأي واحد من كتبة الوحي عن الآب والكلمة كلفظتين متناظرتين، ففي الكتاب يرتبط دائما الله مع الكلمة والآب مع الابن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني النص في رسالة يوحنا الأولى 5:7 الفاصلة بتقول الآب والكلمة والروح القدس، وهذا يعني هذه أول مرة نلاقي فيها إن الآب بيجي معاها الكلمة، لكن كان دايما تيجي الله مع الكلمة والآب مع الابن. فده نقد داخلي على عدم أصالة الفاصلة. في مرجع آخر، الكتاب رسائل يوحنا لهلال أمين موسى، صفحة 78، بيقول الآتي: هذا العدد غير موجود في الأصل اليوناني، وأضافه المترجمون ظنا منهم أنهم يوضحون الحقيقة. والذي يرينا أن الإضافة هنا كانت خاطئة أن الشهادة مرتبطة بالأرض لا بالسماء، لأن السماء لا تحتاج إلى شهادة، لأن فيها الملائكة وأرواح القديسين، وهؤلاء لا يحتاجون إلى شهادة. حلو أوي الكلام ده. أنا هكتفي بهذه التعليقات، وهاجي في الآخر وأقول: طب يا تاعب، لما بنلاقي إن نص الفاصلة مش موجود في كل المخطوطات اليونانية لغاية القرن الخمستاشر، ومش موجود في المخطوطات اللاتينية حتى القرن السابع، والآباء اليونان ما يعرفوش النص إطلاقا، والآباء اللاتين قليل جدا جدا استشهدوا بالنص، إزاي نص الفاصلة دخل العهد الجديد؟ يعني ده أمر غريب جدا، النص تقريبا ما عليهوش أي أدلة، إزاي نص زي كده ملوش مخطوطات ولا له شواهد آباء، إزاي دخل نص الكتاب؟ النص ده دخل العهد الجديد من خلال شخص اسمه إيرازموس. إيرازموس صاحب أول نسخة يونانية للعهد الجديد مطبوعة. إيرازموس صاحب أول نسخة يونانية للعهد الجديد مطبوعة. الراجل ده عمل نسخته في القرن الستاشر، عمل من نسخته اليونانية دي طبعة أولى ما كانش فيها النص، ما كانش فيها الفاصلة، وبعدين عمل من نسخته طبعة تانية برضه ما كانش فيها الفاصلة. قال له: أمال النص دخل إمتى؟ عمل الطبعة الثالثة وأضاف إليها نص الفاصلة. عمل الطبعة الثالثة وأضاف إليها نص الفاصلة. علماء كتير جدا قالوا إن نص الفاصلة دخل العهد الجديد من خلال نسخة إيرازموس الطبعة الثالثة اللي اترجم منها نسخة الملك جيمس. قال بالكلام ده صامويل تريجلز وويستكوت وصاحبه هورت وفريدريك كينيون وكاسبر جريجوري وكونيبر وابراهارد ناستل وبارت ايرمان وهاموند وسكريفنر وسكوت بورتر وبروس ميتزجر. علماء كتير، تقريبا كل علماء النقد النصي. وممكن تراجعوا البحث بعنوان نفي أصالة الفاصلة اليوحناوية، موجود على المدونة، تجدوا المراجع لكل هؤلاء العلماء. بروس ميتزجر بينقل لنا، بروس ميتزجر بينقل لنا القصة في كتابه The Text of the New Testament Its Transmission, Corruption and Restoration 4th Edition Chapter 3 The Practica The Practica The Precritical Period of the Origin the Precritical Period of the Origin and Dominance of the Textus Receptus صفحة 146. أنا هقول الترجمة مباشرة. بروس ميتزجر بيتكلم عن نسخة إيرازموس وبيتكلم عن إيرازموس، فبيقول إيه؟ بيحكي لنا إزاي القصة، إزاي النص دخل العهد الجديد. من ضمن الانتقادات التي لاقاها إيرازموس الأكثر حدة كانت من ستونيكا، واحد من منقحي نسخة زيمينس كومبلاتنسيان. كومبلاتنسيان تقريبا ده اسم لاتيني لنسخة يونانية. زيمينس كومبلاتنسيان بوليجلوت قال، اللي هو ستونيكا المنقح ده، أن نصه، أي نص إيرازموس، النص اليوناني بتاع إيرازموس، يفتقد جزء من الإصحاح الأخير من رسالة يوحنا الأولى المعروفة باسم العبارة الثالوثية التي تتكلم عن الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد والذين يشهدون في الأرض. إيه القصة دي؟ واحد راح يكلم إيرازموس عن نسخته، فقال له: يا إيرازموس، النسخة بتاعتك بتفتقد الفاصلة. فإيرازموس رد عليه، قال له إيه؟ إيرازموس رد قائلا: أنه لم يجد أي مخطوطة يونانية تحتوي على هذه الكلمات، رغم أنه اختبر عدة مخطوطات بجانب أولئك الذين اعتمد عليهم حينما أعد نسخته الأولى. يعني بيكلم الراجل اللي اسمه ستونيكا ده، بيقول له أنا ما لقيتش مخطوطات يوناني فيها النص رغم إني دورت في مخطوطات كتير. وبعدين بروس ميتزجر بيقول إيه؟ في لحظة لم يكن حذرا فيها ربما قد وعد إيرازموس بإضافة الفاصلة اليوحناوية كما تسمى في الطبعات القادمة إذا وجد مخطوطة يونانية واحدة تحتوي على هذه العبارة. يعني بروس ميتزجر بيقول إن احتمال إن إيرازموس يكون وعد الراجل اللي اسمه ستونيكا ده انه هيضيف النص لو لقى مخطوطة فيها النص، فايه اللي حصل؟ هذه المخطوطة وجدت او انتجت لهذا الغرض، يعني فجأة كده ظهرت له مخطوطة فيها النص. سبحان الله، ده ايه ده؟ كرامات دي ولا ايه؟ ما نعرفش. يعني الراجل قال انا دورت في المخطوطات اليونانية ما لقيتش النص، وربما يكون إيرازموس وعد انه لو لقى مخطوطة فيها النص هيضيفه، ففجأة لقى المخطوطة. يعني قال له انت حجتك المخطوطة، يعني ده حاجة سهلة نعمل لك مخطوطة، ايه المشكلة؟ كما يبدو حاليا المخطوطة اليونانية هذه محتمل ان تكون كتبت في اوكسفورد في عام 1520، يعني في القرن الـ16، من قبل أب فرانسيسكاني يدعى فروي أو روي، الذي أخذ هذه العبارة المشكوك بها من الفولجاتا وكتب لها مخطوطة مخصوص. إيرازموس أدخل النص في الطبعة الثالثة سنة 1522، لكنه أشار في ملاحظة طويلة توقعاته بأن المخطوطة تم إعدادها لدحضه. يعني المخطوطة اتعملت له فريش كده وقتي عشان يضيف النص مخصوص. هنسمع كلام دانيال والاس، عالم من علماء النقد النصي، الكلام الفيديو او الكلام بالانجليزي، بيتكلم عن نص الفاصلة رسالة يوحنا الاولى 5:7. No problem. If we have 1 John 5:7, which explicitly defines the Trinity, give us the verse, and then should it be in or should it be out? 5:7, it's found. المذيع بيسأل دانيال والاس، عالم من علماء النقد النصي، بيقول له عن نص رسالة يوحنا الأولى 5:7، اقرأ لنا، اذكر لنا النص، وبعدين قول لنا النص ده يبقى في الكتاب ولا ما يبقاش في الكتاب. No problem. If we have 1 John 5:7, which explicitly defines the Trinity, give us the verse, and then should it be in or should it be out? 1 John 5:7, that's found in the King James Bible, says that there are three witnesses in heaven, the Father, the Word, and the Spirit, and these three are one. بيقول بارت ايرمان النص، بيقول دانيال والاس بيقول ان النص موجود في نسخة الملك جيمس، بيقول الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الاب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. This is a verse that was added to the Bible in 1522 when هذا النص تم اضافته للكتاب في سنة 1522 في نسخة ايرازموس. Erasmus, who was the first a publisher of any Greek New Testament. إيرازموس صاحب أول نسخة مطبوعة للعهد الجديد اليوناني. Pressure from the church to add this Trinitarian statement. حصل على ضغط من الكنيسة لإضافة التعبير التثليثي. Because it had been found in some Latin manuscripts. إنها كانت موجودة في بعض المخطوطات للفولجات. So there was some scribe by the name of Roy working in 1520 at Oxford, and he writes. كان في ناسخ اسمه روي كان بيعمل في أكسفورد سنة 1520، عمل مخطوطة بالكامل وحط فيها النص. puts out this whole Greek New Testament, it somehow gets into Erasmus's hands, and وبشكل ما المخطوطة وقعت في إيد إيرازموس. Erasmus never made the promise that he'd put it in. If دانيال والاس بيقول إن إيرازموس ما وعدش إنه هيحط النص لو لقى مخطوطة. If he found such a manuscript, but he basically said the reverse. I didn't put it in because I didn't find any manuscript. لكن إيرازموس قال إن أنا ما حطيتش النص لإني ما وجدتش مخطوطات. Finds this manuscript. I'm sure somebody brought it to his door, and he writes in that Greek text, and he actually changes the text from what Roy had written because Roy didn't know Greek very well. He wrote, translated the Latin into Greek, you know, and Erasmus had to make the fixes. But بيقول إنه وصلت له المخطوطة اللي عملها روي في سنة 1520 وقعد يراجعها إيرازموس وبالتالي على أساس المخطوطة اللي تم إنتاجها مخصوص تم إضافة النص في العهد الجديد. It's not found in our ancient manuscripts. It's found in four 16th century manuscripts. النص مش موجود في مخطوطاتنا القديمة، موجودة في أربع مخطوطات من القرن الستاشر. And four manuscripts in the 12th century or later in the marginal note with a 16th or 17th century hand. موجودة في بيقول إنها موجودة في أربع مخطوطات من القرن الستاشر وموجودة في أربع مخطوطات أقدمها من القرن العاشر مكتوب النص في الهامش والنص اللي في الهامش مكتوب بإيد واحد من القرن الخمستاشر والستاشر. That's a passage that I'd have to say. This is not authentic. And the هذه فقرة لابد أن أقول عنها إنها ليست أصيلة. Ancient church never even thought about it being authentic. الكنيسة القديمة لم تفكر أصلا في هذا النص مطلقا، ما كانش عندها يعني. Ehrman talks about this passage as if there's no way we could have ever come up with the doctrine of the Trinity without this. طبعاً بيعلق بقى على كلام بارت إيرمان إن بارت إيرمان بيقول إن هذا النص هو الأوضح يعني على عقيدة الثالوث. اللي أنا عاوز أقوله دلوقتي بعد ما فندنا كل شيء عن الفاصلة وفندنا كلام الأنبا بشوي وسمعنا كلام القمص عبد المسيح وقرأنا بعض أقوال العلماء وفي الجزء الأول اتكلمنا عن الآباء بالتفصيل وعن المخطوطات، أعتقد بأن الأمر أصبح واضح جدا جدا إن هذا النص موجود ما بين إيدين المسيحيين الآن، لأن في واحد اسمه إيرازموس أضاف النص لنسخته اليونانية المطبوعة سنة 1522 ولأن النسخة دي اتعملت في زمن الطباعة فهب هب هب كذا نسخة اتعملت، مئات النسخ اتعملت بالمكن، النسخة انتشرت في العالم كله. بعد كده في سنة 1600 نسخة الملك جيمس خدت النص اليوناني ده، نسخة الملك جيمس اتعملت ألف يعني في منها نسخة معمولة 1700 لكن النسخة الأصلية من الملك جيمس اتعملت 1611. النص انتشر في العهد الجديد لأن تم إدخاله في زمن الطباعة فانتشرت كنسخ مطبوعة في النص اليوناني المستلم اللي عمله إيرازموس، وانتشرت في النسخة الإنجليزية المترجمة المطبوعة اللي هي نسخة الملك جيمس، وانتشرت في الفاندايك لأن الفاندايك أيضا خدت من النص المستلم اللي عمله إيرازموس اليوناني، فلذلك لقينا النص موجود في كتب مقدسة. لكن النص ده ما كانش له وجود والناس ما كانتش تعرفه قبل القرن الستاشر. انا يعني اتمنى ان المحاضرة دي والمحاضرة اللي قبليها تغير من فكر المسيحيين، واتمنى ان انا اكون طرحت علم نافع ومفيد لكل مستمع، ولا أسألكم إلا الدعاء لي وللشيخ عرب حفظه الله ولجميع الإخوة الأفاضل الدعاء اللي بيبذلوا من أوقاتهم وأموالهم للدعوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.